الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه قراءة في فقه القبوريات أو فقه الزيارات للقبور من كتاب الزيارة للإمام العلامة المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قرر في هذا الكتاب ما يجب أن يعتقده المؤمن من فقه للزيارات والقبوريات في ضوء القرآن والسنة النبوية المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام، على منهج سديد وطريق رشيد وعود إلى الله حميد، على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير القرون. قال رحمه الله: فلما أراد الأئمة، وانتبه معي سأسأل بعد كل مقطع، فلما أراد الأئمة اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبره المكرم، في زيارة قبره المكرم والسلام عليه بلفظة وصيغة السلام عليك أيها النبي، طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته، يعني بحثوا عن دليل لزيارة قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبوا دليلا، طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته. فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد أي واحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: بحث الأئمة عن حديث لمشروعية زيارة القبر المكرم، قال: فاستدلوا بحديث صحيح مخرج في السنن، وممن استدل به الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهو حديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. وفي الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة من كتاب الجواب الباهر قال: ما نصه: والسلام عليه عند قبره المكرم جائز. والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم جائز، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد سلم علي، وهي لفظة من الألفاظ الثابتة، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وأحمد في مسنده. ونقل في هذا الموضع عن الإمام النووي أنه قال في الحديث: إسناده صحيح والحديث صحيح. لاحظ الآن هذا الموضع، أصل فيه المثالية ثم تبين من بعد الخلافية التي تقع بين طائفتي المتسننين الذين يوشك أحدهم أن يحكم بالبدعية لكل من رآه يقف أمام قبر خير البرية وباهتزاز وضعف عقيدته، حتى إن أحدهم والله جاءني وقال بهذا النص، قال هذا المعدود ضمن الشيوخ كيف عقيدته؟ يسألني يقول هذا المعدود عند كثير من أهل المدينة من الشيوخ. قلت نعم. قال كيف عقيدته؟ قلت ما نعرف عن عقيدته إلا أن عقيدته عقيدة القرآن والسنة. قال لكني أشك في ذلك. قلت له لماذا؟ قال لأني رأيته يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم مع الواقفين من سوقة الناس. انتبه لهذا، هل يقال في هذا بعد هذا الاستدلال من الإمامين أحمد وابن تيمية وبنص حديث رواه أحمد وأبو داود بأن هذا من التنطع وسوء الظن بالمسلمين؟ في مقابله وبضدها تتبين الأشياء، من يجعل الوقوف أمام القبر كوقوفه بين يدي رب العالمين في الصلاة، خشوع وانحناء وتذلل، ولا كوقوفه بين يدي ربه في الصلاة، وعقب كل صلاة يقفز على القبر ويقف. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، والله عز وجل يحب العدل والإنصاف، وقد قال لمن بغضناه لو كنا نبغضه ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مه اعدلوا ليقال ممسك بالعصا من الوسط، فمن سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، ولكن لأن ذلك أقرب إلى التقوى فيكون أقرب إلى الله، فيكون أقرب إلى الله. وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود، عن أحمد أخذ ذلك أبو داود، أبو داود تلميذ النجيب للإمام أحمد، والتلميذ يسلك مسلك شيخه ويهتدي في الغالب بهديه. الإمام أحمد محدث، أبو داود محدث. الإمام أحمد من طبقة المعتدلين، الإمام أبو داود من طبقة المعتدلين. الإمام أحمد من المسندين، الإمام أبو داود من المسندين. والتلميذ يسلك مسلك ويهتدي بهدي شيخه. يقول وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود، يعني في جواز ومشروعية زيارة قبر حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم، بالاستدلال بهذا الحديث. ما الذي يدريك يا ابن تيمية؟ قال فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث في سننه، قال لم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث، وترجم عليه باب زيارة القبر. وهنا المحقق يقول كتاب المناسك باب زيارة القبور. هذا من هذا الذي خرج الحديث في هذا الباب؟ الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد، مع أن دلالة، يعني ما يدل عليه دلالة الحديث على المقصود في مشروعية الصلاة والسلام على خير الأنام بالقرب من قبره، يقول فيها نزاع، فيها نزاع وتفصيل، وهذه العبارة تكثر من ابن تيمية، نزاع خلاف وتفصيل، لأن معرفة فقه الخلاف يزيل النزاع ويدفع الشقاق، فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين، لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين، أي أن نص حديث رسول الله ما من أحد يسلم علي يقول لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين، لأن المسلمين يقولون زرنا القبور، يزورون لمقاصد شتى، منها الدعاء، منها إحياء سنة، منها التذكر الموت والآخرة، منها العظة والعبرة وما شابه ذلك، لكن ليس منها ما نشر بالأمس القريب في إحدى الوسائل الإعلامية، يقول بعض الإخوة رأينا شابا منبطحا على قبر باكيا يناقش ويحاور صاحب القبر كأنما يناقش حيا، فسألناه وتفطن لوجودنا فقال هي والدتي، دفنتها قبل أكثر من 20 يوما، آخذ العهد والميثاق فيما بيني وبينها، وأبين حنيني وشوقي لها، ولذلك ينبطح على قبرها، هذا صنيع يوشك أن يفضي به إلى البدعة والشرك، إن لم أجزم على التو فأقول هو بدعة، ما في تمرغ بالقبور، ما في توسد على القبور، وهما كالجلوس على القبور، والجلوس منهي عنه والنهي نهي تحريم. لكن ماذا نصنع؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما يدخل يشيع جنازة ثم بعد ذلك يترك تشيع الجنازة ويترك الدفن حتى يفرغ منها فيحرم نفسه من أجر بمثقال جبل أحد ويتوجه إلى قبر معين، قبر أمه أو قبر أبيه، فيجلس القرفصاء ويحتبي، ثم بعد ذلك يسكب العبرات والدموع، ثم بعد ذلك يخاطب مخاطبة الثكلى، هذا كله لا يشرع على هذه الهيئة والكيفية، على هذه الهيئة والكيفية. إن كان ولا بد وهو خارج أن يخص والديه المتوفيين والمدفونين بالبقيع أو في أي مقبرة بدعاء، لأن ذلك من بره بهما فلا حرج، أما هذه الهيئة وهذا السبيل فليس هو سبيل من كان من هو صاحب الدليل وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويبقى الكلام المذكور فيه، أي في الحديث المذكور، وهو حديث ما من أحد يسلم علي. يقول: قيل هو السلام عند القبر كما كان، أي قبل بناء جدار حول قبره صلى الله عليه وآله وسلم. قيل هو السلام عند القبر كما كان، أي قبل بناء الجدار حول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في حجرة عائشة عندما تنازع الصحابة، وهذا التاريخ له صلة بالعقيدة، أن تعلم أن الصحابة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم ندفنه في المحراب في موضع الصلاة، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، فما أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم للبقيع، حتى خرج أبو بكر ففض بالعلم بالوحي النزاع، هذه ثالثة أو رابعة مرت بنا من أول رمضان فيما يفض المسلمون به النزاع، لا الأهواء ولا العشواء ولا كلمات يرددها الجمهور كالببغاء، امشي أو لا تمشي، قف أو لا تقف، اسكن أو تحرك، ولكن الذي يفض النزاع النص النص من كتاب الله وسنة رسول الله المستدل على فهمه بالمنقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. دخل أبو بكر ليفض هذا النزاع فقال بعدما سأل فيما يتنازعون، فقالوا نتنازع في الموضع الذي ندفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي قبض الله روحه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا للأنبياء والمرسلين، ليس لي ولك، ليس لي ولك، حتى يقال وصيتي لأبنائي بعد وفاتي أن يدفنونني في فناء منزلي، ما يحب المحاشرة. هذا لو كنت تقيس حياة القبور بحياة المحاشرة، الشقة غرفتين ولا ثلاث غرف ولا عشر غرف، ولكنها حياة برزخية. اللهم اجعلنا ممن يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه في قبرها، في قبره من روحه، من روحها وريحانها، أو من روحه وريحانها. فمن دخل على عائشة سلم عليه، من دخل على عائشة رضي الله عنها سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة. فالذين استدلوا به يعني بهذا النص جعلوه متناولا لهذا وهذا. إيش معنى جعلوه متناولا لهذا ولهذا؟ الضمائر وأسماء الإشارة ترجع لمن، لماذا ولماذا؟ جعلوه متناولا لهذا ولهذا. المتحدث عنه ماذا يا إخواننا؟ الأمر عقيدة، ما هو سمعنا وانصرفنا. جعلوه، الضمير هنا يرجع إليه، جعلوه متناولا لماذا وماذا؟ ها، أقول نحن شوي مسرحين. نعم، ها، أعيد العبارة. يقول فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا. الحديث نعم الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. طيب متناولا لهذا وهذا، أجب حتى أعطيك الكتاب نفسه. ها، اللهم صل وسلم. أقول التأليف ممنوع. اصبر شوي. أقول سكن روعك واستجمع أفكارك. جعلوا هذا النص متناولا لهذا وهذا، جعلوه متناولا أو متناولا لهذا ولهذا. ها، هذا ولهذا أي شيء؟ ها، واحد يجيب إجابة قطعية. نعم يا شيخ. هنا عندنا كم نوع من أنواع السلام التي ذكرها ابن تيمية، كم نوع؟ أن الصحابة عندما كانوا يدخلون على عائشة كانوا يسلمون عليها وهم داخل، داخل حجرة عائشة رضي الله عنها. وبعض الصحابة كان إذا سلم، لكن بعيدا، هنا بعيد هذا الجواب، بعيد، خارج الحجرة. أقول خارج الحجرة، كل واحد أجاب عن شق، ولذلك الكتاب ما ينقسم، حتى نمر على سؤال أو سؤالين ما ينقسم أحدهما ولا يفترق عن الآخر. طيب، متناولا أو متناولا للسلام على رسول الله داخل حجرته، وللسلام على رسول الله خارج حجرته. قال: وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هي الغاية، هي الشيء المتناهي، يعني استدلوا وبحثوا عن دليل يصح، انتبه، لأنه ستأتي أدلة لا تصح مكذوبة. أنا أعرف أن بعض الناس الآن يبغى يحرك إصبعه ولكنه مدخل أصابعه في جيبه، يبغى يقول من زار قبري. أصبر شوي، أصبر. نحن، يقول ابن تيمية: غاية ما كان عندهم، أي مما صح يستدلون به على جواز ومشروعية زيارة القبر المكرم، على صاحبه الصلاة والسلام يقول حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يسمع السلام. نعم، يقول هذا الدليل عمدة في الباب، وهناك أدلة تعد عمد في الاستدلال بها على أبواب في العقيدة أو أبواب في الفقه، معرفتها، حفظها، جمعها، تدبرها من الأمور العلمية التي إن سلكها الإنسان لا سيما طالب العلم حاز قصب السبق فيما يطلب من علم. يقول غاية ما عندهم هو حديث ما من أحد قال وهو صلى الله عليه وآله وسلم يسمع السلام من القريب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام من البعيد، كما في النساء، وهذا لثالث مرة أو رابع مرة يذكره المؤلف هذا الدليل، كما في النساء أي في السنن الصغرى للنساء أنه قال إن لله ملائكة سياحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا لمن سلم من بعد، وحديث ما من أحد لمن سلم من قرب. هكذا يفهم ابن تيمية رحمه الله وينقل هذا الفهم أو شطره الأول عن الإمام أحمد بن حنبل. قال وفي السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. يوم الجمعة هذا يعني مشهور، ليلة الجمعة يكاد يكون مهجور، والأجر في الصلاة والسلام على خير الأنام والإكثار منهما يوم الجمعة كما الحال في ليلة الجمعة، لهذا النص، نص أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا موضع خلاف بين المتسننين وبين من يحوم حول الحمى، فبعض المتسننين، انتبه لهذا في لفظة أكثر، بعض المتسننين يوم الجمعة إن سمع يوم الجمعة أو ليلة الجمعة واحد وهو جالس يقرأ قرآن شوية أغلق القرآن بدأ يصلي اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي، يقف شعره ويقشعر جلده ويبتعد عن الرجل ويقول أظن في عقيدته شرخا أو جرحا. يا أخي رويدك يا أخي، يا أخي أحسن الظن بالمسلمين، هذا اليوم إيش هو؟ يوم الجمعة، هذه الليلة إيش هي؟ ليلة الجمعة. لا حرج أن الإنسان بعدما يفرغ من قراءة القرآن أو من ذكر الصباح والمساء لا حرج أن يستكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولكن من غير شد ولا جذب، لأن بعض الناس يقول اللهم صلي وسلم على رسول، اللهم صلي وسلم على رسول، فإذا وجد بجواره من يقرأ القرآن قال يا أخي يكفيك قراءة القرآن صلي وسلم على رسول الله. أو بعض الأئمة المساجد في بعض البلدان والدول، الإمام في المنبر يقطع خطبته ويقول صلوا على رسول الله، يضج المسجد كله اللهم صلي وسلم على، هذا ما هو من السنة، هذا ما هو من السنة، إن لم أجزم فأقول إنه من البدع، من البدع، ما في تقصد للصلاة وأمر الناس بذلك، صلوا يا ناس، يا ناس صلوا، صلوا عليه وسلموا تسليما، كل واحد يصلي مليون صلاة، ها؟ أكثروا من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثر من الصلاة، لكن ما نجتمع، ما نتحلق، ما نجعل لنا إماما يقول الصلاة، نقول الصلاة والسلام والسلام، هذا ليس من سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا من البدع التي يعاقب الإنسان عليها ويعاتب، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مالك أما إنه ليذادن رجال يدفعن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا الحديث في لفظ منه أصحابي أصحابي يحمل على تفسيرين ولا بد، الذين ارتدوا يشملهم في مبدأ إسلامهم اسم الصحبة ثم ارتدوا وماتوا على الردة، كابن خطل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. والطائفة الثانية هم طائفة المنافقون، طائفة المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هؤلاء مو يحملون على الصحابة حاشا وكلا، وهذا مأخذ أهل البدع، هذا الاستدلال والمأخذ الفاسد في الاستدلال بنص حديث أصحابي أصحابي على أنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذا ليس مأخذ ولا استدلال ولا دليل أهل السنة الأسوياء، وإنما هو دليل أهل البدع. نسأل الله السلامة والعافية. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت أي بليت، بليت. ظنوا أن رسول الله، هذا في مبدأ الأمر قبل أن يسمعهم رسول الله ما يتعلق بأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أرمت أي بليت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وأخرجه البيهقي في كتاب متخصص وهو حياة الأنبياء بإسناده، والحديث صحيح. وهذا يدل على أن جسد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو لم يبلأ، كما هو لم يبلأ. وإذا كان في فترة متقدمة عندما أرادوا توسعة الحجرة وكشف شيء من التراب ظهرت أصابع قدم، فضج أهل المدينة ظنوها قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ممن عاين وشاهد رسول الله أنها ليست قدم رسول الله بل هي قدم عمر بن الخطاب. إذا كان عمر وقد قتل شهيدا جسده محفوظ بعد عشرات السنين، فما بالك بالأنبياء والمرسلين، وما بالك بسيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وإمامهم وحامل لواء الحمد فيهم والمستفتح لأبواب الجنة منهم، سيدنا رسول الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. هكذا يحرص ابن تيمية في الصلاة والسلام على رسول الله أن يقرن الصلاة والسلام على رسول الله بذكر الآل، لأنها هي النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الإبراهيمية، وليست هي شعار من يخالفنا في العقيدة، بل ينبغي أن تكون هي شعارنا. إذا قلنا رسول الله نقول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس غيرنا ممن حرم عقيدتنا عقيدة الإسلام، هو أولى بنا وأحرص منا أن نقرن الصلاة على الآل الأسوياء المؤمنين الموحدين عند الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أسأل، نشوف المعلومة سوية مستوية أم ذهبت يعني أدراج الرياح. السؤال الأول، فيه سلام قريب من القبر المكرم، فيه سلام بعيد من القبر المكرم، ما الدليل على السلام الأول وما الدليل على السلام الثاني؟ السؤال الثالث، كيف يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام من البعيدين لا القريبين؟ فكر فكر وركز. ثلاثة أسئلة، نعم بسم الله، ثلاثة ما أقبل اثنين، ثلاثة بسم الله. الدليل على السلام من قرب خطأ، معليش وأنت الأقرب، أقول خطأ وأنت الأقرب. نعم شيخ، السلام من قرب ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، السلام من بعد. ارفع لي صوتك الله يجزي خير، أرجع لي هذا، أخره قليلا، قدم حديثا آخر سمعته مني مرارا، وأنت من الزبائن الدائمين ما شاء الله. أقول سمعته مني مرارا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما الدليل وكيف يبلغ رسول الله السلام من بعد؟ ها، ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. طيب، قال وذكر مالك في موطئه، لاحظ لي بالله هذا الأثر، يا أثري يا سلفي، يا من تريد أن تتسلف ولكن من غير استدانة. وذكر مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وفي رواية إذا قدم من سفر، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وهذا الأثر أشهر من أن أقول صحيح بزيادته. إذا قدم عبد الله بن عمر من سفر ومن باب من عند باب من أبواب مسجد رسول الله، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. هذا المشهور بيننا، أليس ذلك كذلك؟ عن عبد الله بن عمر، ويستدل به المتسننون، اللهم اجعلنا من أسوياء أهل السنة، يستدل به المتسننون على أن الصلاة ما هو بلازم، ليس بلازم وليس بواجب أن تأتي عند قبر النبي، لا سيما إن أردت أن تسلم مرات. سلم كما يسلم عبد الله بن عمر عند أي باب وعند أي مكان كنت، تلتفت أو لا تلتفت، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. خلاص انتهت القضية، وإن الفرغنا من تصحيح الأثر وفرغنا من الاستدلال، استدلال حميد ودليل صحيح، الاستدلال به رشيد، لكن خذ هذه الزيادة تستفيد منها. قال معمر، وهي زيادة صحيحة رواها عبد الرزاق، قال معمر فذكرت ذاك لعبيد الله بن عمر، ذكرت ذاك لعبيد الله بن عمر، فقال ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. يقول معمر بن راشد اليماني ذكرت أثر عبد الله بن عمر ووقوفه كلما قدم من سفر في موضع أو عند باب أو بوابة من أبواب مسجد رسول الله، يتجه إلى القبر في ذلك المكان البعيد ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هكذا راجع معمر بن راشد وهو عالم حافظ عبيد الله بن عمر، فقال عبيد الله بن عمر ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. ماذا نستفيد من هذا النص؟ نستفيد من هذا النص أن ما نقل عن ابن عمر لا يجعل كسنة مأثورة، كلما قدم أحدنا من سفر أتى إلى القبر من باب أو من أي موضع فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فإن قال قائل عبد الله بن عمر دلالة سكوت، لم يرد عن أحد من الصحابة أنه اعترض على عبد الله بن عمر، نقول له اصبر، رويدك فانزلي، رويدك فتمهلي، لا تقل لا يوجد. هذا كمثل من بدع من يرد إحدى يديه على الأخرى بعد الرفع من الركوع ويقول ما أثر عن السلف فرد اليدين إحداهما على الأخرى بعد الرفع من الركوع بدعة، لأنه لم يرد عن السلف. من الذي يدرك أنه لم يرد عن السلف؟ وعموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف درجاتها في الثبوت ودرجات الاستدلال منها كلها تقضي كما قال الشيخ ابن عثيمين، يقول من لم يرى أن رد اليدين إحداهما على الأخرى بعد الرفع من الركوع هو مقتضى الأدلة اللغوية والشرعية أظنه ما يفقه اللغة. يعني كلمة فيها شوي، يعني فيها ما أقول من الشدة، لكن أقول فيها شيء من الحك، ها، من حك للذهن ليستيقظ لما هو أرجح من راجح، بلاش راجح ومرجوح، لما هو أرجح من راجح، والمسألة محتملة، لا تبديع ولا تضليل ولا تثريب ولا عتب. فينفي عبيد الله بن عمر أن هذا الصنيع، وهو أنه كلما قدم من سفر بدأ بقبر رسول الله فسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، هذا ما نستفيده. فعل ابن عمر نفسه وهو حريص على اتباع السنة أننا أحيانا لو قدم أحدنا من سفر فلا حرج، ومن أحرجه وأنكر عليه يقول لا لا لا تنكر لا تنكر، ما دام لم يتخذ هذا سنة وسننا، أو اقلب، ما دام لم يتخذ هذا سننا فجعله كالسنة لا عتب ولا تثريب، لأن ابن عمر فعل. فإذا قال أحدهم وقد سمع الأثر ها فعل، فعل ابن عمر من غير نكير، إذن خلاص هي سنة. كلما قدم الإنسان من سفر أول شيء يبدأ بالقبر، نقول أول شيء تبدأ بمسجد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه أول قدومه من السفر كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم أو فريضة، ثم بعد ذلك لا حرج أن يصلي ويسلم المؤمن على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ما فقه قول عبيد الله بن عمر للأثر الصحيح الثابت عنه في صلاته على رسول الله وأبي بكر وعمر كلما قدم من سفر، حيث قال عبيد الله بن عمر ما نعلم أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك؟ ما فقه الأثرين عن ابن عمر وعن عبيد الله بن عمر؟ ما فقه الأثرين عن ابن عمر كلما قدم من سفر وعن عبيد الله بن عمر أن أصحاب رسول الله ما كانوا يصنعون؟ ما الفقه؟ نعم ارفع صوتك. كيف؟ لا تتخذ سنة. طيب الأثر عن ابن عمر ممكن يقال دلالة الأثر قوية جدا، ابن عمر كلما قدم من سفر وقف عند باب فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ما نقل إنكار عن أحد من الصحابة. يمكن يقول قائل هذا من سنن الصحابة، من سنن الصحابة من غير نكير، له حكم الرفع، له دلالة، إذ سكوت الصحابة من حيث الأصول عن فعل يفعله صحابي آخر أو قول يقوله شبه اتفاق، يعني ما هو بدعة، ما هو بدعة. بسم الله. صياغة ثانية للأثرين عن ابن عمر وعن عبيد الله بن عمر، إما أن تقترب وتحتسب وإما أن تصرخ صراخا. نعم بسم الله. دليل جواز، دليل على أنه ليس مسألة متفقا عليها حتى تجعل مما له الرفع كالسنة، أقول تستحق بجدارة. بسم الله. طيب، قال رحمه الله: رواه معمر عن نافع عنه، وعلى هذا اعتمد مالك فيما يفعل عند الحجرة، إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر. وأما ما زاد على ذلك، الآن أشرح لكم هذا السطر والنصف. يقول ابن تيمية: وعلى هذا اعتمد مالك، يعني في كراهيته، ما يفعل عند الحجرة من قبل الناس زيادة على الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر أنه كان يقف فيلقي الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء الوقوف عند القبر للدعاء، تخصيص القبر بالدعاء، كرهه مالك. ليس من السنة تخصيص قبر النبي بالدعاء مع كثرة الصلاة والسلام عليه أثناء الوقوف يصلي ويسلم عليه يعني بأنواع من الصلوات والتسليمات ما أدري من فين يأتون بها، مثل ما يقال صلاة الفاتح، الفاتح بما أغلق والسابق كذا وناصر الحق بالحق. وكنا في إحدى البلاد الإسلامية في شهر شعبان، يعني شيء عجيب جدا، حتى تدرك أن الاختلاف في العقيدة يوجب التفرق بل قد يوجب التمزق. كنا إذا أممنا الناس طبقنا فيهم السنة بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم كانوا إذا أو الإمام المعين فيهم إذا صلى وسلم إذا سلم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هم يرفعون أيديهم يقرأ صلاة الفاتح كاملة. سألناهم صلاة الفاتح هذه ليش تقرؤونها؟ قال لأن قراءتها تعدل قراءة القرآن 70 مرة. شوف كيف التفرق يجي من فين، فما يجيك واحد طرف مسكين عندما يشوف التفرق بين أهل السنة والمتمسكين بالسنة والبعيدين عن السنة في طائفة. الآن جيل الله يهدي هذا الجيل، بس الجيل هذا ها يبغى يمسك العصا من الوسط، قال أنت واحد يقول صلي صلاة فاتح واحد يقول صلي صلاة قافل. يا أخي هذا مو مشكلتنا، مشكلتنا اليهود، مشكلتنا اغتصاب المسجد الأقصى. هذا مسكين، هذا مسكين يتصدق عليه ولكن بالدعاء والدعوة، لأنه قد يكون غنيا مريشا يتصدق عليه بالدعاء والدعوة، يقال له يا مسكين أنت ما بلغك الحديث محمد فرق بين الناس؟ إيش معنى محمد فرق بين الناس؟ أي فرق الله به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. من يريد أن يرضي الناس أجمعين أظنه قد فقد شيئا مهما يسير به ذات الشمال وذات اليمين، لأن بعض الناس بس جمع كتل جمهر. يا أخي سبحان الله، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. ولذلك عندما جاء مجاهد تلميذ ابن عباس يشرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال مجاهد الطائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف، فلا تغتر بانفرادك ولا تغتر بكثرة الهالكين لو كانوا كذلك، مع مراعاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. كره مالك هذا وقال هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي كرهه مالك؟ أكره الصلاة والسلام عند القبر المكرم أم كره تخصيص القبر بالدعاء؟ الإكثار من الصلاة والسلام وبصيغ وبأعداد وفي أزمنة وأمكنة ومناسبات مخصوصة كره مالك كل ذلك، لكنه لم يكره الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر المكرم لأنه لا أحد من العلماء يكره ذلك. وقال رحمه الله يقعد قاعدة للاتباع، يقول بدعة ليش؟ لم يفعلها السلف. طيب وإيش الذي يؤثر في المجتمعات المتأخرة؟ قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها، ما انصلح الأولون إلا عندما جاءت المرأة بحجابها تقول يا رسول الله، عندما قال ترخي المرأة حجابها من ورائها شبرا قالت يا رسول الله ينكشف شبر، ينكشف خال ذراعا، قالت يتنجس، قال الأرض يطهر بعضها بعضا. اليوم لا شبر ولا ذراع، لا شبر ولا ذراع، بل بدت الصدور والنحور وبدا الذراع، ويا ليتها الصدور والنحور والذراع، وما خفي أعظم ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم ارزقنا والمسلمين رجالا ونساء وشبابا وشيبا صغارا وكبارا، ارزقنا التوبة والإنابة برحمتك يا أرحم الراحمين.